في قضية الحج وفي ركن الحج. الحقيقة ينبغي على كل مجتمع أن يبلغ في مكانه، أن يجمع الناس في قريته وأن يعلمهم مناسك. هذه مسؤولية، مسؤولية كبرى. فقه الحج مهم، أسئلة عديدة كثيرة في كتب الفقه. بداية أقول معلوم أن الحج له ميقات مكاني وميقات زماني. المواقيت الزمنية الله قال عنها الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة. يعني من أراد الحج يجب أن يلبي بالحج في هذه الأشهر، فمن لبى قبل هذه الأشهر لا ينعقد حجه. في رمضان، في المحرم، لابد أن يلبي في هذه الأشهر: شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة. الحج أشهر معلومات. والمواقيت المكانية كما بينا هي المواقيت التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل كل بلد لهم ميقات مكاني لا ينبغي أن يمرون عليه دون إحرام. وميقات أهل مصر كما معلوم رابغ التي هي الجحفة في القديم، مصر والشام. وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل العراق ذات عرق، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات أهل المدينة أبيار علي أو ذي الحليفة. الطائف ما لها الطائف؟ ها؟ أو ممكن لأنه أقرب للحل. قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. من أراد، لمن أراد حجا وعمرة، يعني هذه المواقيت لأهل هذه البلاد، ولمن مر عليها لا ينبغي أن يجاوزها دون إحرام. فإن جاوزها دون إحرام فقد ترك واجبا من واجبات الحج. قبل أن أشرح النسك أقول أيضا لابد أن نقول إن أركان الحج أربعة وواجبات الحج سبعة وشروط الحج خمسة. شروط، أركان، واجبات، والباقي سنن. الشروط هي، والشرط كما تعلمون ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته: الإسلام، الحرية، العقل، البلوغ، الاستطاعة. هؤلاء، هذه هي شروط الحج الايه؟ الخمسة. إن سئلت ما هي شروط الحج تقول الشرط الأول هو الإسلام، فليقبل الحج من غير مسلم، لأن أشركت ليحبطن عملك. فالمسلم لابد أن يكون الحاج مسلما. الشرط الثاني البلوغ، وهذا شرط وجوب وليس شرط ايه؟ صحة. يعني لابد ان يبلغ قبل ان يحج، فان حج قبل البلوغ قبل منه لكن لا تسقط عنه حجة الايه؟ الاسلام، فريضة. نعم. والبلوغ كما تعلمون له علامات عند الذكر وعند الانثى، ذكرناها قبل ذلك. ثلاثة الحرية. الحرية شرط وجوب أم شرط صحة؟ ها؟ وجوب، يعني العبد إذا حج حجه صحيح، لكن إذا اعتقه سيده لا بد أن يحج بعد ذلك، لأن الحرية شرط إيه؟ وجوب. أربعة الإسلام، العقل، العقل الشرط الرابع هو الايه؟ لان العقل محل التكليف، مناط التكليف، يعني محل التكليف. وجد العقل في تكليف، رفع العقل رفع التكليف. والعقل شرط وجوب ام صحة؟ لا صحة يا سيدنا الشيخ، اي ان المجنون اذا حج يقبل منه؟ ابدا، هذا شرط صحة العقل. خمسة، الاستطاعة، لمن استطاع اليه سبيلا. وهنا نقف ونقول ومن سبيل المرأة المحرم، يعني السبيل عند الرجل يختلف على المرأة. السبيل عند الرجل القدرة المالية والقدرة المدنية، المالية والبدنية. إنما السبيل عند المرأة القدرة المالية، القدرة البدنية للمحرم. فإن فقدت المحرم فلا حج عليها، والله سيعذرها. سألتني سائلة اليوم، يعني أنا عندي أموال، عندي قدرة بدنية، وأرغب أن أحج، وزوجي يرفض أن يأتي معي، هل سيحاسبني الله عن أنني فرطت؟ قلت لها لا، من السبيل وجود الإيه؟ المحرم. ولذلك هذا رأي الإمام أحمد ومعه الأوزاعي، يقول إذا سافرت المرأة بغير محرم فتنة، سفرها فتنة. وأي امرأة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما مع يوما بليلة مع غير ذي محرم. عندنا ثلاث نصوص، ثلاث أيام، يومين، يوما بليلة، وعندنا مطلق، حديث مطلق بدون تقييد للمسافة، بدون تقييد للمدة، لا يحل لامرأة أن تسافر بدون مع غير ذي محرم. هذا نص رابع في القضية. طبعا بعض العلماء في فهم النصوص لهم أقوال، إنما خلاصة الأمر السفر لا يجوز للمرأة إلا مع محرم. طبعا هذه الفتوى تحدث ضجة عند النساء، وأنا أعلم بعضهم يبكي منها، بعضهم يريد أن يجذب الذي يفتي بهذا ويضربه. تقول ماذا أفعل؟ حجرتم الواسع يا سنية. يا أختي الفاضلة، طاعتك لربك، حتى أن رجلك كتب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كتب للجهاد، وأخبره أن امرأته ذهب للحج، قال عد من الحج من الجهاد وحج معه مع امرأتك، يعني أعاده من الجهاد ليحج مع امرأته. إنما أن تذهب المرأة مع غير ذي محرم فتنة، فتنة أيما فتنة، لا سيما نحن في زمن الفتن. هذه شرط الحج. ثانيا، أركان الحج أربعة، شروطه كم؟ خمس، وذكرت الخامس وفردت فيه. أركانه أربعة. واحد، الإحرام. واحد يقول الإحرام ركن، أي ركن، أصل الإحرام. والإحرام هو نية الدخول في النسك. لا يظن ظان أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، هذا هو التأهب للإحرام، هذا من لبس الإحرام. إنما الإحرام هو أن تنوي بقلبك الدخول فين، ولا ينعقد الإحرام إلا في الميقات المكاني. يعني رجل لبس الإزار والرداء في مطار القاهرة ثم تطيب وهو في الطائرة قبل أن يصل إلى الميقات المكاني، يلزمه شيء؟ ها؟ لبس الجاكت على الإزار أو على الرداء، هل يلزمه شيء؟ قبل الميقات، كل ذلك قبل الميقات معفو عنه. كما يقول الطبيب للمريض أنت ممنوع من كذا وكذا وكذا وكذا، هذا نقول للمحرم متى؟ بعد أن يجاوز الميقات المكاني. قبل الميقات ما عنده محظورات، ممكن يتأهب استعد، إنما هذه أمور لابد أن تكون بينة. الإحرام ركن، الطواف بالبيت ركن، الطواف سميه طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الفرض، طواف الركن، طواف الحج كله واحد، الطواف ركن، السعي بين الصفا والمروة ركن، الوقوف بعرفة ركن، يبقى كم حاجة كده؟ أربعة: الإحرام، الطواف، السعي، الوقوف بإيه؟ بعرفة. ورجل وقف على عرفة من بعد الظهر وغادرها قبل غروب الشمس، ما حكم حجه؟ ها، وقف على عرفة الصبح بعد الظهر وتركها قبل أن تغرب الشمس، ما حكم حجه؟ ها، الله عليه دم. الحج صحيح لأنه وقف بعرفة، وقف امتثل، لكن ترك الوقوف ايه؟ ليلا، فترك واجبا، ترك واجبا. فالوقوف على عرفة ركن، والوقوف جزء من الليل ايه؟ واجب. هذا مهم. انتهينا من الاركان الاربعة. والاركان يا سيدي الشيخ، لا واجب، امال ايه؟ جمرات الشيخ ربيع بن ربي، جمرات ركن. لا، والواجبات سبعة سأذكرها الآن، لكن قبل أن أذكر الواجبات لابد أن تعلموا علم اليقين نقطة مهمة: أن الركن إذا غاب يبطل الحج، الحج باطل إن غاب منه إيه؟ ركن من أركانه باطل، لابد من تحصيله. أما الواجبات سبعة، الواجبات كم؟ سبعة، تجبر بدم، بفدية، إذا تركها الحاج تجبر بيه بفدية. أول واجب هو الإحرام من الميقات. احنا قلنا الإحرام أصله ركن، من الميقات إيه؟ واجب. يعني رجل من أهل مصر مر على رابغ ولم يحرم، فأحرم بعد رابغ، ماذا عليه؟ فدية، لأنه أحرم بعد الميقات. بعده إما أن يعود إلى الميقات ويحرم، يعود مرة أخرى إلى الميقات ويحرم، وهذا صعب. فالإحرام من الميقات إيه؟ واجب من واجبات الحج. إن تركه الحاج يجبر بفدية. نعم نعم. تبعد عن مكة، هي الجحفة، هي في الحديث الجحفة، تبعد عن مكة حوالي 75 كيلو تقريبا، أبعد المواقيت هو ذو الحليفة 450 كيلو، أبعد المواقيت المكانية، يعني قبل أن تدخل إلى رابغ تسمع الطيار يقول لك: أيها الحجاج، أيها المعتمرون، نحن على وشك الوصول إلى الميقات، انتبهوا، في الباخرة، في الطائرة، في السيارة، في كله ينبه. أه، احنا وين؟ في البحر ولا في البر؟ مكان يسمى رابغ يا مولانا، هو اسمه الجحفة، بس هم الجحفة الآن اندثرت فوازوا بها مكان يسمى ايه؟ رابغ. طيب، الواجبات سبعة، الواجبات كم؟ سبعة. أول واجب هو الإحرام من الميقات، ما شاء الله ما شاء الله. اثنين، ثاني واجب من واجبات الحج، المبيت في المزدلفة، وهذا الواجب يهدره أو يهجره جميع المصريين إلا من رحم الله. السياحة تأخذهم من عرفة إلى منى، المزدلفة ما في مزدلفة، لا، المبيت في المزدلفة واجب للقادر عليه. الضعفاء والنساء لهم عدم المبيت أو الخروج من المزدلفة في منتصف الليل بعد غروب القمر، يمشوا وحتكلم عن كده الضعفاء وأهل الأعذار. نعم طبعا ما يمشي يمشي في دهية مولانا. أنا مرتبط بشركة سياحة وعاوز تمشي يمشي، إيه المشكلة بيمشي؟ المشكلة إن أنا معتقد إن ما يمشوا هضيع، مش هضيع ولا حاجة. بس أخذ كلام مزدلفة جبها منها ومعاه العنوان، أدي المناسك بيه بالروحة وسأذهب سأذهب، والعنوان على يدي هنا منى فوج كذا الخيمة رقم كذا، عليها في سويرة هنا أبات صلي الفجر، أخذها مشي بعد اللي بعد الفجر. المزلفة إلى منى 5 كيلو، كبير في السن هيركب أي حد، بس إيه دافع 30,000 روح يجي بروحة كده على مهله، مش كله إيه يلا يلا يلا، كله مستعجل. عندنا داء الكهرباء أعوذ بالله، عندهم يا أخي سرعة في المناسك، ده في عرفة أول ما تغرب الشمس كله يريد أن يفزع إلى المزدلفة على الحدود. أمال إيه اللي خلى الموت يحدث في منى؟ يوم 12 مفروض أن تغادر المزدلفة قبل غروب الشمس يوم 12، ترمي الجمرات تغادر المزدلفة، تغادر منى، آسف تغادر منى. فالحجاج عملوا إيه؟ خدوا الشنط والمتاع عشان يرمي ويروح إيه طالع مكة، يعني داخل على الجمرات وهو شايل إيه شنطة في كتفه، شنطة على رأسه، داخل وسط الجمرات لسه يرجع تاني من عند الجمرات ليجيب الشنط من المخيم، خليها مرة واحدة. فعصوا بعض، إيه اللي قاره يعني؟ سبحان الله، وقليل ما تجد من يتأخر في منى، كله يتعجل. طب إن النبي يتأخر اليوم 13، أنت تعجل لماذا؟ وراك إيه في مكة؟ هتعمل إيه في مكة؟ أروح الفندق بقى ونريح ونأكل سلطة ونهيص هناك. يقعد يا عم خليك في منى، أنت في عبادة. سبحان الله العظيم، الجميع من مصر يتعجل، لا تأخر إلى حجاج شرق آسيا تقريبا، قليل منهم يعني. المهم أن الواجبات 7، أولها الإحرام من الميقات، ثانيها المبيت في المزدلفة، ثالثها المبيت بمنى في أيام التشريق. حط القدة، المبيت في منى أيام، مش قلت يوم 8، لا في أيام الإيه يعني ليلة 11 وليلة 12، وإن أردت أن تتأخر ليلة كم 13. هذا هو أيضا من واجبات الحج. 4 الواجب الرابع ده ولا 5، الرابع رمي الجمرات في أيام التشريق، جمرة العقبة في يوم النحر يوم العيد، الجمرات 3 في أول أيام التشريق، الجمرات 3 في ثاني أيام التشريق، الجمرات 3 في ثالث أيام التشريق لمن تأخر. كأن الحاج يرمي كم جمرة؟ 49 إن كان متعجلا، و70 إن كان متأخرا. اجمع 7 يوم العيد، 21 أول أيام التشريق، يبقى كم؟ 28. 21 ثاني أيام التشريق، يبقى كم؟ 49. كمان 21 أو أخر يبقى كم؟ 70. احفظها، ها؟ ما لسه هتكلمه. بدير أخم كم ده؟ 4. الواجب الخامس رمي الجمرات، الواجب الخامس هو الوقوف بعرفة جزء من الايه من الليل. 6 الهدي، الهدي للمتمتع والقارن، اما المفرد ليس عليه هدي. 7 طواف الوداع، كم واجب كده يا سيدنا الشيخ؟ عم محمد صحي معاه ولا ايه؟ 7 واجبات. يا سلام، ستة. السبعة هذه سبعة إن تركها الحاج يجبرها، ما تقولش دم فدية، دم يبقى تلزمه بالذبح. أما فمن لم يستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. يعني الذي لا يستطيع الدم هذه الواجبات يجبرها فدية، أما الأركان لا تجبر بفدية. هذا فرق بين الركن والإيه والواجب، انتبه. ما سوى ذلك من الحج سنن، يعني التروية سنة، الاضباع سنة، الرمل سنة، الهرولة بين العلمين في الصفا والمروة سنة، الصلاة عند مقام إبراهيم سنة، الشرب من ماء زمزم سنة، مش كده اللي هو. ما عدا ذلك سنن، والحج له شروط، له أركان، له واجبات، له إيه؟ سنن. هذا مهم جدا. الحقيقة هذا ما أردت أن أبينه، إنما الأخطاء كثيرة جدا في الحج تقع، وإنما سنقوم الآن بالشرح على الشاشة. نعم، أيوة ملادي من سمعك. شوف يا مولانا، دي بدايه مزدلفه من جهه عرفه، ودي بدايه مزدلفه من جهه منى. يعني انت جنب منى كده بدايه مزدلفه. نعم، الاولى هي الاصح، اول متقبل كان يفطر، بدايه مزدلفه هي هذه، أول يفطر تقابلك بعد عرفة، بداية المزدلفة هي هذه المزدلفة إن شاء الله. طيب معك العكاز، بسم الله، امسك امسك لي يا عم الشيخ. أيام الحج خريطة الشيخ، خريطة شايفين كده ولا مش شايفين؟ تعال كده يا شيخ ربيع، خريطة توضيحية لأيام الحج من 8 ذي الحجة حتى 13 ذي الحجة. هو هذه أيام الحج، 8 أول يوم للحج، 8 9 10 11 12، آخره كم؟ 13. 8 اسمه يوم الايه؟ التروية. لماذا سمي بيوم التروية؟ تعال كده يا شيخ ربيع عشان الاخوة، لماذا سمي بيوم التروية؟ نعم، ادي قول حج محمد، ان كانوا يحملون الماء الى النسك، ودوا عرفة المزدلفة، يعني يحملوا الماء الى اماكن قضاء النسك. الثاني قالوا إن إبراهيم عليه السلام بعد أن رأى الرؤيا بذبح إسماعيل تروى حتى رأها مرة ثانية وثالثة فتروى. الرأي الثالث يقول سمي بيوم التروية لأن العلماء يروون فيه المناسك للحجيج، يعني يقول لهم إيه النسك كذا وكذا وكذا في يوم التروية، هذا يسمى يوم التروية. اليوم الثامن، اليوم التاسع من ذي الحجة يسمى يوم ايه؟ عرفة. وفي عرفة في خلاف عندنا طبعا، جهابذة في مصر ارادوا ان يكون اكثر من ايه؟ من عرفة. يعني شوال في عرفة، ذو القعدة في عرفة، ذو الحجة في عرفة، جهابذة. قالوا في زحمة في الحج نخلي عرفة 3 مرات، والغريب يأتي صحفي في الأهرام مشهور جدا يكتب هذا اقتراح جدير بالدراسة، جدير بالدراسة، يجب أن نعاود النظر لماذا عرف يوم واحد في السنة، لا خلوه 3 عرفات. ها سبحان الله العظيم، يوم 9 عرفة، ولماذا سمي بعرفة؟ برضو لأقوال كثيرة. الأولى أن إبراهيم طلب من ربه أن يريه المناسك وأرنا مناسكنا، فجبريل جاءه وعلمه الإيه، فقال إبراهيم على عرفة عرفت، فسمي إيه عرفة. الثاني يقول إن آدم قابل حواء على عرفة فتعرف عليها، كلام من الإسرائيليات، فسمي إيه عرفة. الرأي الثالث يقول سمي بعرفة لأن إبراهيم عرف هناك أن الرؤية حق. يوم 9 بعد أن جاءته الرؤية أكثر من مرة تأكد أنها إيه وحي من الله عز وجل، فعرف أنها رؤية. عموما أيا كان نقول سمي بعرفة. اليوم 9 من ذي الحجة، اليوم 10 سمي بيوم الإيه النحر، يوم الحج الأكبر، يوم الأضحى، يوم العيد، يوم 10، وهو هذا اليوم أكثر الأيام نسكا في إسالة الدماء للضحية. عجيب، دكتور القرضاوي أصدر فتوى منذ 4-5 سنوات يقول فيها أنه يجوز للمسلم ألا يذبح الأضحية ويدفع ثمنها لمن؟ لفلسطين. يعني يهدر نسكا ويهدر أمرا شرعيا في يوم سمي بهذا الاسم، يوم النحر. حنشيل بقى يوم النحر ونسمي يوم التبرعات. كلام ده كلام، وجاء يسمى اجتهاد يا أخي. سبحان الله العظيم، هذا طبعا علي الرأس علماؤنا، إنما هذا الكلام يعني خالف علماء الأمة في القديم والحديث، ولم يقل به أحد من الفقهاء الأربعة. فينبغي على الشيخ حفظه الله أن يعود كما عاد عن أمر الرافضة الشيعة، فأن يعود في هذه الفتوى التي جوز فيها دفع الأضحية إلى فلسطين. لا، الأضحية أضحية ولا بد أن تذبح، وأفضل العمل في هذا اليوم هو إسالة الإيه الدماء. يوم 10، نعم، يوم 10 ذي الحجة، اليوم اللي بعد كده 11 و12 وإيه و13. تعال كده يا شيخ ربيع عشان انت مدرع الأخواني اهو، 11 12 13، هي أيام الإيه التشريق، أيام الإيه التشريق. نيجي بقى لأيام الأيام يوم 8 ذي الحجة، طبعا صعبة لكم تشوف اليوم. اليوم 8 البس ثياب الإحرام وقل لبيك اللهم حجة، واذهب إلى منى وبت فيها وصلي 5 صلوات قصرة. هذه أعمال يوم 8. يعني إيه الكلام ده يا شيخ إيهاب؟ أو البس ثياب الإيه الإحرام. من أين يلبس؟ في أي مكان يلبس الإحرام؟ ميقات إيه يا مولانا؟ ميقات إيه؟ ما خلصنا المواقيت. من مكانه، من مكانه الذي هو فيه، من فندق، لأنه أحرم الميقات عند أداء العمرة. خلاص، لا، ما هو أدى لبس الإحرام ودخل أدى عمرة وتحلل، خلاص ده متمتع. القارن على إحرام زي ما هو بقى مشاء، خلاص. المفرد إذا أتى من ميقات يحرم من ميقاته. ها، نحن نتحدث عن متمتع. البس ملابس الإحرام، الرجل إزار ورداء ويخلع ما سوى ذلك. يجي واحد حاج يقول لي طب والشورت اللي تحت يا مولانا اخلعه؟ اخلع بالتي هي أحسن. الثاني لبس لك فلنة حمالة، الله يا مولانا فلنة تعبانة أو تحت المسكير، تقول أنت لسه لابس فلنة لسه لابسها؟ هو ما يعلم أنه لابد أن يتجرد كيوم ولدته أمه من كل الملابس إلا الإزار والإيه والرداء، ولا الجورب ولا الطقية ولا شيء. المرأة تحرم فيه ملابسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تلبس النقاب ولا الإيه القفاز كما جاء في الحديث. طيب لسه يا شيخ ربيع هيقول بعد ما البس لبيك اللهم ايه حج، خليك كده يا شيخ ربيع لبيك حج، يصلي في منها يوم 8 ايه وايه الظهر العصر المغرب العشاء فجر يوم 9، يبقى هيصلي في منها كم فرض ها قصرا لا جمعا. تاني الحته دي هيصلي يوم التروية قصر دون ايه الجمع، يعني يصلي الظهر في موعده العصر في موعده المغرب في موعده العشاء في موعده ولا يجمع، يصلي قصرا. هل القصر في منى يوم 8 لعلة السفر ام من نسك الحج؟ من النسك. يعني رجل حاج من اهل منى بيته في منى اقامته في منى يقصر الصلاة وهو يوم 8 ذي الحجة، لأن القصر نسك وليس إيه لعلة السفر. مفهوم هذا الكلام؟ طيب يوم 9 بقى صلى الفجر في منى يوم 9، طلع على فين؟ على عرفة. هناك أهو عرفة 9 ذي الحجة يوم عرفة أهو اليوم 9 أعماله هي. اذهب إلى عرفة بعد الشروق، يعني لا تدخل عرفة إلا بعد الإيه الشروق الشمس، وصل الظهر والعصر جمع تقديم، يعني صل الظهر في عرفة والعصر والخطيب يخطب خطبة ثم ينتهي ثم يؤذن المؤذن للظهر والعصر بآذان واحد وإقامتين، بآذان وإيه يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، يعني العصر مع الظهر ركعتان إيه ركعتان أهو. وتأكد أنك في عرفة داخل حدودها، يعني بعض الناس يقف خارج عرفة مسكين، عرفة لا حدود حجه بطل لأن الوقوف بعرفة ركن، تأكد أنك تقف فين بداخل عرفة مفطرا، زي ما قلنا قبل كده الفطر للحاج في يوم عرفة. أيوة يا شيخنا، لا ده صلاة الظهر والعصر عرف نمرة فيها جزئين يا مولانا، نمرة فيها جزئين، جزء في عرفة وجزء خارج عرفة، عرنا برا عرفة خالص. لا ده صعبة جدا الكلام بتاعك ده، 3 مليون حصل لي في عرنا 3 ونمرة هو ينزل في عرنة، ينزل في عرنة قبل زوال الشمس قبل الظهر، ثم بعد الظهر ينزل إلى عرفة. بس الكلام ده يعني نتكلم على الواقع، هذا مستحيل 3 مليون حاج يقف على عرنة قبل الزوال، من المستحيلات أبدا. ما هو عرنة ليس من عرف، هذا الكلام مهم، عرنة ليس من عرفة، عرنة ونمرة فيها جزء من عرفة وجزء من ايه من غير عرفة. مفطرا لابد ان يفطر الحاج في عرفة، ملبيا داعيا الله وحده في عرفة يكثر الدعاء، ثم يقول انزل من عرفة بعد الغروب، بعد غروب الايه الشمس، كان المشركون ينزلون منها قبل الغروب فالنبي خالفهم، فلا بد ان تنزل من عرفة بعد ان تغرب الشمس. بهدوء. طبعا هدوء دي مش موجود. بهدوء ايه؟ حد فاضي بهدوء؟ ده الكل يسارع السكينة السكينة، يذهب الى المزدلفة بهدوء لمزدلفة. مزدلفة تسمى جمع، نعم قصر طبعا، كله قصر، فيش في المناسك حاجة اسمها تتم، ها؟ ولا صلاة عيد على من يؤدي المناسك، ولا جمعة، يعني الجمعة يجي يوم عرفة على جمعة، لا هو في أيام منى 11 و12 و13 ها، يوم العيد، يوم النحر، يوم رمي الجمرة، عليه صلاة عيد؟ لا، الحاج يسخط في حقه العيد والإيه؟ والجمعة. طيب، وصل المغرب والعشاء جمع تأخير، فين؟ في المزدلفة. يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، 3 ركعات ركعتين في وقت العشاء جمع تأخير، وبت فيها حتى الفجر، يبيت في المزدلفة حتى الايه؟ الفجر. ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الأعذار أن يتركوا المزدلفة بعد منتصف الليل، ها؟ بعد غروب القمر. ثم اذكر الله عند المشعر الحرام، اليوم التاسع كده انتهى. نعم، معنى التقديم والتأخير، جمع التقديم العصر مع الظهر، يعني يقدم العصر إلى وقت الظهر، التأخير يؤخر المغرب إلى وقت العشاء. فهمت يا شيخ؟ نعم. يجوز، يعني يرجل يقول حبسنا عن المزدلفة في السيارة حتى الساعة 12 مساء 6 الصبح، انزل قبل 12 مساء وصل المغرب والعشاء في مكانك، هذا هو الذي يلزمه. يوم 9 خلصناه، يوم 10 اخرج من مزدلفة، اخرج بس قبل الشروق، قبل أن تشرق، أن تشرق الشمس. وكان المشركون يخرجون من مزدلفة بعد الشروق، فالنبي خرج إيه؟ قبل الشروق عليه الصلاة والسلام. أخرج إلى أين؟ إلى منى، يوم 10 بقى. لماذا تخرج إلى منى؟ حترمي جمرة العقبة، الجمرة التي تلقى ترمى في يوم الإيه؟ العيد، 7 حصيات قبل الظهر، قبل زوال الشمس، ترميها قبل الزوال، ارمي الجمرة الكبرى بس، الكبرى فقط، الكبرى هي دي الصغرى، الوسطى، الكبرى. يوم النحر حترمي الكبرى فقط ب7، لن ترمي الصغرى ولا الوسطى، ارمي الجمرة الكبرى ب7 حصيات صغيرة، طبعا حصيات صغيرة، مكبرا مع كل واحدة الله أكبر. هنا لابد أن تقع فين؟ في المرمى، في الحوض، الشخص هنا، الشخص العمود ده، ترمي في العمود تنزل في الحوض. بعض الناس وإلى زماننا هذا يعتقدون أنهم يرمون من؟ إبليس. إبليس هنا هو، خذ، واحد بحذائه، واحد بحجر كبير 5 كيلو، فهم خاطئ، هو إبليس هنا؟ لا إله إلا الله، هذا المكان إبراهيم تغلى فيه عن الشيطان، هذا تذكر بصنع خليل الله إبراهيم، 7 حصيات. قال مكبرا مع كل واحدة، خلاص خلصنا الجمرات، اذبح الذبيحة، ده الفعل الثاني طبعا الذبيحة المتمتع والقارن. لكن الكثير يوكل بالذبح، يوكل الرجحي، يوكل الجمعية، خلاص يبقى كأنه ذبح. اذبح الذبيحة، بعد الذبيحة احلق. ايوه مولانا. لا بروح اطعمون من رجحي خلاص. ها لا ما فيش، بقول له خد اذبحها عني في يوم النحر. هو بعد على طول بعد الفجر على طول يكون ذابح ومخلص، ده هيئة شرعية. ها فإن لم تملك ثمنها، ثمن الهدي يعني، فصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. المرأة كالرجل يجب عليها الذبح والصوم، حاجة الاثنين، لا تذبح لا تصوم، لأن الهدي واجب. يقول السائل هل يجوز أن أحلق لنفسي؟ لا بأس، واحد عاوز يحلق نفسه يحلق، أو يحلق له غيره سواء. لا يحلق في الحج، بلا بطة خالص، بزيرو في العمر يأثر، في العمر يأثر، في الحج بالموس. لا لا لا، ازاي؟ قول لي تاني السؤال ده. حلو. واحد ترك اكثر من واجب، لا ما ينفعش، كل واحد لوحده يصوم 3 أيام عن الواجب الاول و3 عن الواجب الثاني. يا اخي لا، انتبه. من متى يصوم 3 أيام؟ من متى يحل له أن يصوم؟ لا لا لا، من أول أداء العمرة، بعد أن يؤدي العمرة ممكن يصوم 3 أيام، عنده بقى لحد 13 ذي الحجة عدا يوم العيد ويوم عرفة ما يصومش. يجوز له يصوم 5، 6، 4، 3، 2، 1، 29 ذي القعدة، 28، بعد أداء العمرة. فهمت يا شيخ؟ هذا هو المتمتع أو القارن. نعم أصلع يمشي الموس. سلام يا حاج محمد، ولا شعر يعني، خلاص أبيض يعني ماشي. أيوة مولانا. ها صحيح طبعا. لا العمرة، العمرة لو عمره حج يقصر في الأول ويحلق في الثاني عشان يلاقي شعر. احلق شعرك أو قصره كله، هذا كلام مهم يا شيخ محمد. نعم بعد الظهر ماشي، بعض العلماء جوزوا لأزمة للضيق، إنما من غير عذر يجوز، يعني يرميها قبل الظهر تمام، وعنده من نصف الليل لأهل الأعذار، يعني عنده من بعد الفجر إلى قبل الظهر 8 ساعات يرمي فيهم. والحمد لله الآن المكان متسع، والأمالية بقت 4 طوابق، والدنيا إيه بيلعبوا فيه، يعني ما عادش فيه زحام. نعم ما ممكن، أنا قلت له ممكن يمتد لأهل الأعذار الضيق، يعني قبل الزوال للحل عادي، إنما واحد ضاق به الوقت يرمي بعد الظهر، يرمي بعد المغرب، يرمي بعد العشاء، ما في مشكلة. الموقف قبل فجر اليوم الثاني، الله يفتح عليك، قصر كله ثم البس ثيابك. ألف مبروك، أنت الآن إيه تحللت التحلل الإيه الأول الأصغر، يحل لك كل شيء إلا النساء بعد الرمي والذبح والإيه والحلق. ما شاء الله، خلاص كل المحظورات أصبحت الآن جائزة إلا النساء. هذا هو التحلل الأول. طبعا. امال ايه؟ يقول السائل ينوي السبع جمرات واحده واحده ولا مره واحده؟ لا، الله اكبر واحد، الله اكبر. انما لو خد سبعه كده الله اكبر ما كانش حد غلب يا مولانا، تحسب واحده. لا اله الا الله. طيب البس ثيابك ويحل لك كل شيء الا النساء. نعم، مش لازم الشخص، في لازم في الحوض. الشخص للتحقق من وقوعه في الحوض، انت حققت انتهت. ارجع الى مكة اليوم العاشر برضو فطوف سبعا طوف الافاضة، لكن الكثير يؤخر هذا الطواف مع الوداع يجوز. نعم، يعني قبل الحلق لابد أن يفعل شيئين من ثلاث حتى يخلع الإحرام، هما الرمي، لا الرمي، الحلق، الطواف. دول كم حاجة؟ ثلاثة. تاني حاجة الرمي، ها، الحلق، الطواف. سيكم الذبح ده خالص، الذبح ده بره، لأن الذبح لمن المتمتع والقارن، المفرد ليس عليه إيه؟ ذبح. نقول ثلاثة: الرمي، الحلق، الإيه؟ افعل شيئين من ثلاث. أيهما بدأت؟ لابد أن تفعل شيئين تتحلل تحللا أصغر، لازم تحصل اثنين من ثلاث. وتحل لك زوجتك بعد الطواف الإفاضة والسعي، لكن يمكن أن تؤخر طواف الإفاضة، يمكن أن تؤخره، لكن لا تقرب المرأة، لا تقرب المرأة إلا بعد طواف الإيه؟ الإفاضة، حتى تتحلل التحلل الإيه؟ الأكبر، أو التحلل الثاني. انتقل بعد ذلك إلى يوم 11 12 13، وهي أيام الإيه؟ التشريق. أيوة يا سيدي الشيخ. نعم كله، لسه بتكلم عن الموضوع ده، كله أو تحلقه كله، تقصره كله أو تحلقه كله. أيوة يا شيخ. نعم، والمرأة تأخذ غداء الملة من ضفيرتها. نعم، في صوت في منه، لا كل واحد كل في معاده، فيش جمع، قصر دون جمع، قصر دون جمع. 11 12 جمرات الثلاث، او الصغرى، الوسطى، الكبرى. ارمي سبعا 21، ترمي الجمرات الثلاث في يوم 11، تمام كده. ارمي الجمرات الثلاث بعد الظهر، بعد الظهر، لو الى الليل، بعد الظهر الى الليل ماشي، بسبع حصيات، وكبر مع كل حصاه عالما بوقوعها في المرمى، فإذ لم تقع في المرمى فاعدها، يجوز التوكيل في الرمي. نعم، اليوم الثالث الثاني في أيام التشريق تفعل هذا، اليوم الأول والثاني. إن أردت أن تعجل فلا بد أن تخرج قبل غروب الشمس اليوم الثاني عشر. إن غربت الشمس عليك لا بد أن تبيت في منى إلى اليوم الثالث عشر. نعم، الجمرة الكبرى 11 برمي 3، لا دي لوحدها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 7، روح بعدها الله أكبر 7، والثالثة 7، يبقى كم؟ 21 في يوم 11، وسبعة يوم النحر 28، وواحد وعشرين واثناشر 49، لمن عجل أخر 70، فهمتم ولا لم تقولوا؟ أصلاً تبسيط يعني أكثر من كده فيش تبسيط. خلاص كده انتهى طواف الوداع آخر الأعمال واجب قبل السفر، ولكن يعني في الزحام اجمع بين الوداع والإفاضة بنية واحدة كما قال أهل العلم. جزاكم الله خيرا وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الجمعة إن شاء الله درس البخاري كما هو.